السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا ورسول وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فها هو الباب 20 في هذا الكتاب، نبتدئ به الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للرابع من شهر جمادى الأولى عام 40 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو مناسب جدا للذي قبله، حيث ترجم له بما ترونه بين أيديكم باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، والذي قبله في التحذير من الغلو الذي يوقع في الشرك، من عبد الله عند القبور، قبور الأنبياء والصالحين، ما جاء في التغليظ في من فعل ذلك، فكيف إذا عبد هؤلاء المقبورين؟ فلما كان الغلو بدايته تعظيم الصالحين ومجاوزة الحد في ذلك إلى درجة أن يتعبد الله جل وعلا عند قبورهم، وقد أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه لأنه بريد إلى الشرك، فكيف إذا غلا في قبورهم وفي تشييدها وتعظيمها والبناء عليها؟ فإن هذا يؤدي أيضا إلى تصييرها أوثانا تعبد من دون الله. فالمحبة للصالحين عمل خير وبر، يرتجي بصاحبه الخير والأجر من الله، لكن هذه المحبة إذا زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها، فهذه المحبة إذا تجاوز العبد فيها حده خرج إلى الغلو، والغلو يقوده إلى الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فهناك التحذير الشديد من عبادة الله عند القبور، قبور الصالحين، فكيف إذا عبدها من دون الله؟ وهنا الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فهذا وجه المناسبة لإرداف الباب السابق بهذا الباب الذي بين أيدينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق، فما تفعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا كلام صحيح، الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، كما تقدم في الباب السابق، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم الدين هو الغلو في الصالحين. وهنا يقول: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما قد وقع. وتقدم لك الحديث، حديث ابن عباس الذي رواه أحمد وجماعة من أهل السنن، أن النبي عليه السلام قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. فهذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قبر أو سارية أو صنم أو غير ذلك معبودا من دون الله. ولهذا لما غلى الناس في بعض الصالحين عبدوا من دون الله، كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ومع السيدة نفيسة، ومع الست زينب في مصر، ومع الشيخ الجيلاني في العراق، وجماعة آخرين. فالغلو في الصالحين أو ما يسمى بالصالحين، وإن كانوا ليسوا بصالحين، يجعل القبور أوثانا تعبد من دون الله. فالمقصود من هذا التحذير، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحذر هذا الأمر الذي وقع فيه الناس. فمحبة الصالحين دين، ومحبة الأنبياء دين، لكن لا يجوز الغلو فيها. يقول الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالله وجه النهي إلى أهل الكتاب، والمقصود تحذيرنا أن نفعل مثلهم لما غلوا في أنبيائهم وصالحيهم، عبدوهم وبنوا عليهم المساجد وعظموهم بالشرك، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا هذه الأمة لما غلت وقعت في الشرك، غلوا في الرسول فعبدوه من دون الله، واستغاثوا به ونذروا له ودعوا عند قبره واستغاثوا، ومن بعيد ومن كل مكان. ولما غلوا في بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم وآخرين من الصحابة، غلا فيهم آخرون فعبدوهم من دون الله. وهكذا من بعدهم ممن ينسب إلى الصلاح في قرون متأخرة كذلك. فالذي قاله المؤلف واقع، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، عبدوهم أيضا. أولا جاءهم الشيطان وقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم للتذكار، لذكر عبادتهم وأعمالهم. ثم لما طال الأمد زين لهم أن يعبدوهم من دون الله، وقال: إن أوليكم يستغيثون بهم، يتبركون بهم ويدعونهم وكذا وكذا، حتى وقع الشرك في قوم نوح. فبعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد والإيمان، فأصروا واستكبروا ولم ينقادوا للحق إلا القليل منهم الذين ركبوا مع نوح في السفينة. وأما الأكثرون فأصروا على الشرك فأغرقهم الله بالماء، أغرقهم غرقا عاما فنزل الماء من فوق ونبع الماء من تحت حتى غرقوا عن آخرهم، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. وهذا باق الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وذكره الشارح وبينه واقع وباق كما ذكروا رحمهم الله. فأكثر بلدان المسلمين فيها هذا الذي ذكر، سواء مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عند من غلا فيه كالروافض والإسماعيلية والنصيرية والطوائف الباطنية الأخرى، وهكذا طوائف التشيع على تفاوت بينهم في هذا الباب، وكذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما هكذا الأمر، وخاصة عند الرافضة فإنهم كما نرى في يوم عاشوراء شيئا عجبا تحار فيه العقول أن يصدر ممن له عقل، كيف يفعل ذلك مع أناس مربوبين مخلوقين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يأتون إلى قبورهم بالذات قبر الحسين وهم يزحفون زحفا كذوات الأربع، بل رأينا بعضهم وقد ربطت الجلود في أعناقهم والسلاسل كما تربط الكلاب أكرمكم الله، ويجرون من الخلف كأنما يريدون زجرهم عن التقدم وهم يزحفون على ركبهم وعلى سواعدهم. هل هذا الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، كلا والله، والحمد لله الذي أظهر صدق أهل الحق في هذه الآونة الأخيرة، فقديما كان الناس يقرؤونه في الكتب ولا يراه إلا من اقترب من هؤلاء في مواقعهم أو عاش قريبا منهم، أما الآن فأصبحوا يتبجحون به ويتفاخرون به وينشر على القنوات وينقل نقلا مباشرا، وإذا بالذي سطر في الكتب وفي السطور لا يصل عشر المعشار مما هو منظور الآن يراه الناس بأعينهم. فدل ذلك على صدق أئمة التوحيد والسنة، ودل ذلك على أنه يجب على أهل التوحيد أن ينشطوا في الدعوة إليه وبيانه ومحاربة الغلو بجميع أنواعه. فآل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمهم من كان من الصحابة كعلي وابنيه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا، محبوبون عندنا معاشر أهل السنة، لكن مع أنهم محبوبون هم أيضا عندنا مربوبون، هم عباد لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يصرف لهم من حق الله شيء. فهذا الخضوع والخنوع والخشوع والخشية والرغبة والرهبة هذه كلها عبادة لا تصلح أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. وهكذا ما يفعل مع السيدة نفيسة أو السيدة زينب أو عبد القادر الجيلاني في مصر والعراق، وهكذا العيدروس والشيخ عثمان، وهكذا من يسمون بالأولياء والصالحين لا يأتي عليهم العد ولا يحدهم حد في كل مكان، لا يجوز أن يصرف لهم شيء من هذا. والحاصل أن أصل الضلال أولا كان الغلو في المحبة، مجاوزة الحد، ثم بعد ذلك بنوا على قبورهم، ثم بعد ذلك عبدوا الله عندها، ثم بعد ذلك عبدوها. هكذا استدرجهم إبليس، أولا الغلو ادعاء المحبة، ثم الغلو في المحبة، فجاوزوا الحد فأوقعهم الغلو هذا وجرهم إلى نوع من أنواع التعظيم، يزعمون أنه من التعظيم وأنه من المحبة، فبنوا على قبورهم، ثم جرهم بعد ذلك إلى تعظيم هذه المباني والمشاهد فعكفوا عليها، ثم عبدوا الله عندها، ثم جاء بعد ذلك من عبدها. فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فنسأل الله العافية والسلامة. وهذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربته، وهذا الذي كانت الجاهلية تفعله، كما في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، وسيأتينا بيانه. الحاصل أن الشيطان استدرج بني آدم من هذه الأمة كما استدرج قوم نوح قليلا قليلا حتى أوقعهم في عبادة التماثيل، تماثيل الصالحين، وهؤلاء قليلا قليلا حتى أوقعهم في عبادة المقبورين. يقول بعض الروافض وسمعته بأذني ورأيته بعيني لو خيروه بين أن يدخل الجنة وبين أن يقيم عند قبر الحسين لاختار أن يقوم يبقى عند قبر الحسين. بقي شيء من الغلو بعد هذا؟ الناس يتنافسون إلى ما؟ للجنة، فهي التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها شمر المشمرون، جنة عدن بجوار الباري تبارك وتعالى ينظرون إليه، كما قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسرت بالرؤية. ومع ذلك يقول هؤلاء ما سمعته، لو خير بين أنه يبقى يدخل الجنة ولا يبقى عند قبر الحسين لاختار يبقى عند قبر الحسين. فهذا دليل على صدق أهل التوحيد والسنة ولله الحمد، ما كذبوا على هؤلاء ولا ظلموهم، وإنما نقلوا من عباراتهم المسطورة، وجاءت هذه الأيام قنواتهم المنشورة المشهورة المشاهدة تثبت صدق أهل الإسلام والسنة والإيمان، فنسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان الأمر كذلك كيف لا ينشط أهل التوحيد في قراءة مثل هذه الكتب وتقريرها وشرحها وبيانها للناس، حتى يعرف الناس الإسلام والإيمان والتوحيد من الشرك والكفر والضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. كيف لا ينشط أهل الإسلام والإيمان والتوحيد وأهل الباطل ينشطون على هذا النحو؟ فلا بد من عمارة المساجد وتذكير الناس، عمارة الحلق والمجالس ومواطن جموع الناس وعظهم وتذكيرهم بأول واجب عليهم وهو حق الله سبحانه وتعالى وهو إفراده جل وعلا بالعبادة، لا بد من ذلك. نعم. فالمقصود أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح، ووقع بعد ذلك في اليهود والنصارى، ووقع في هذه الأمة، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله. روى مالك، هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي القحطاني من أصبح اليمن، إمام مشهور، وهو إمام دار الهجرة في زمانه في المئة الثانية من الهجرة، كان إماما عظيما وعالما جليلا، وله أتباع، ومذهبه معروف رحمه الله. توفي سنة 79 هجرية في آخر القرن الثاني. روى في موطئه في كتابه المسمى الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مرسلا عن عطاء بن يسار، وروي متصلا عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وروي أيضا عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنهم إذا اتخذوها مساجد جعلوها أوثانا، وهو الواقع، فإنهم لما بنوا عليها على القبور واتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بها وطافوا بها ونذروا لها فصارت أوثانا. وهكذا منات لما غلا فيه أهل الطائف وعظموه جعلوه وثنا، كما قال مجاهد: كان يلت السويق للحاج فما تفعكفوا على قبره، كما قال ابن عباس ومجاهد: كان يلت لهم السويق فيمكثون عنده فيطعمهم فعظموه وغلوا فيه، فلما مات عبدوه وجعلوا عليه قبة وأستارا وعظموه وصار إلها لأهل الطائف ومن سار على طريقهم. فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الأشياء، وعلى المسلمين أن يحذروا هذه الأمة التي وقع فيها الجهلة في العهد الأول ووقع فيها الجهلة في العهد الأخير، فهذا أمر مشتبه من عهد نوح إلى يومنا هذا، وهم يعبدون من غلوا فيه وعظموه ونسبوه للصلاح، ويقولون إنه يشفع ندعوه ونستغيث به وننذر له وهو يشفع لنا عند الله، فجعلوهم قرابين يتقربون بهم، جعلوهم شفعاء بعبادتهم من دون الله. فالله أنكر عليهم هذا وأرسل الرسل وأنزل الكتب تدعوهم إلى ترك ذلك، ونهاهم عن هذا الأمر، وأمرتهم الأنبياء أن يخلصوا العبادة لله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين الرب عز وجل أن اتخاذهم هذه الأصنام والقبور يعبدونها أنها اتخاذ آلهة مع الله. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنكروا هذا وقالوا ما ذكر الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فزعموا أن ترك آلهتهم أمر لا ينبغي منهم، ولا ينبغي أن يطاوعوا من نهاهم عن ذلك. هذا لجهلهم وضلالهم وفساد العقول وتلوثها بالشرك، نسأل الله العافية. والطواغيت كثيرة ورؤوسها خمسة، وجماع تعريف الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا جماعه تعريفه هكذا: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود هو الذي يعبده مع الله جل وعلا من الآلهة، والمتبوع هو الذي يتبعه ولا يقدم على قوله قولا ولو كان قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والمطاع المعظم الذي له عليهم كلمة فلا يسألونه عن شيء، كلما قال فعلوه. والصالحون الذين عبدوا من دون الله بغير رضاهم لا يدخلون في هذا، لأنهم لم يأمروا بعبادتهم أحدا ولا يرتضون ذلك منه، بل كانوا ينهون الناس في حياتهم عن هذا، فإذا فعل الناس معهم بعد موتهم ذلك فلا يسمى هؤلاء طواغيت، حاشاهم. قال جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أوردوا عيسى بن مريم، خرج عيسى عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام والصالحون جميعا رحمهم الله تعالى بقوله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فليس لكم في هذا الباب مدخل ولا حجة ولله الحمد، لأن من عبد من دون الله وهو راض هذا طاغوت، أما هؤلاء لم يرضوا فلا يمكن أن يكونوا طواغيت عليهم الصلاة والسلام وعليهم من الله الرحمة والرضوان. فلا الأنبياء ولا الصالحون يقرون هذا، بل الأنبياء بعثوا بحربه والصالحون مشوا على طريقهم وحاربوا ما حاربه الأنبياء. فلو عبدوا من دون الله فالضلال إنما هو من العبدة هؤلاء. ولا يحتج محتج علينا بشيء من هذا، فإن احتج فسلفه قريش، كفار قريش هؤلاء هم سلفه. فنسأل الله العافية والسلامة، كما نسأله أن ينور قلوبنا وإياكم جميعا. فهؤلاء المنسوبون إلى الصلاح من الأنبياء وغيرهم خرجوا من هذا بهذه النصوص الصريحة في كتاب الله تبارك وتعالى. فلو عبدوا لا يضرهم، والإثم إنما هو على هؤلاء العابدين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فعرفت بهذا أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها من باب الغلو، وأنه يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ولو ما عبدوها أولا، لو بنوا عليها قبة أو مسجدا ولم يعبدوها، بعد ذلك يأتي غيرهم أولادهم أو بعد أولادهم فيعبدونها، لأن الوسائل تجر إلى الغايات. ولهذا حرم الله الوسائل وهي البناء على القبور. والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، هؤلاء يقصدون ذلك، فحرمت هذه الوسائل لأنها وصائل إلى المحرمات، بل إلى أعظم المحرمات وهو الشرك بالله جل وعلا. فهذه الوسائل محرمة، حرمها الله جل وعلا وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها تؤدي إلى المحرم الأعظم وهو الشرك بالله. نعم. لأن الوسائل تجر إلى الغايات، ولهذا حرم الله الوسائل وهي البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها لأنها وسيلة تجر من فعلها أو من بعده إلى أن يستغيثوا بهم وينذروا لهم ويطوفوا بقبورهم فيقعوا في الشرك الأكبر. وهكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث دل على مسائل ثلاث: المسألة الأولى زيارة القبور للنساء وهي محرمة على الصحيح لأن الرسول لعن زائرات القبور فدل على أنهن لا يزرنها. وهكذا جاء في حديث حسان بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما في معناه فهي تدل على تحريم الزيارة للنساء فهي مختصة بالرجال على الصحيح. والمسألة الثانية والثالثة اتخاذ المساجد والسرج على القبور. وقول على الصحيح إشارة إلى القول الذي وجد في هذا هو قول ضعيف. صحيح أن النساء ممنوعات من زيارات القبور وذلك لضعفهن ولكثرة جزعهن وتسخطهن، فمنعهن الشارع صلى الله عليه وسلم من ذلك لضعفهن وجزعهن وتسخطهن. فلا يصبر، ليسوا كالرجال، فالرجال يتحملون ويصبرون ولا يتسخطون. فأذن لهم في الزيارة ليحصل لهم الاعتبار والتذكر للآخرة. أما النساء فضعيفات، ولما كنا كذلك نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، بل ولعن من تفعله من النساء. نعم. والمسألة الثانية والثالثة اتخاذ المساجد والسرج على القبور. فمجرد وجود الخلاف معشر الأحبة، لأنه الآن يشاع بدعوى التحقيق وذكر الخلاف في المسائل وبدعوى عدم التحجير على الناس بذكر القول الذي تراه أنت فقط، نقول لا ما يخالف اذكره، ولكن كما قيل وما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يا ذا عن الرد. إذا جاءت النصوص الصحيحة الصريحة فالعبرة فيها حينئذ بفهم من؟ بفهم أهل الفهوم السليمة وهم العلماء المحققون، العلماء المحققون العالمون بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبموارد الإجماع والقياس الصحيح، والذين عرفوا بالاتباع. فهؤلاء هم الذين يعول على فهومهم. أما من تلطخ بأوضار البدع والأهواء ولو نسب إلى العلماء فإن هذا لا يعول عليه. فليس مجرد الخلاف كاف في جواز الأفعال المحرمة لبعض الناس، إلا أن يكون الخلاف على هذا الذي ذكرنا يكون أهله من هؤلاء. أما أهل الأهواء فلا عبرة بهم لأنهم ينصرون باطلهم، ينصرون باطلهم، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. والمسألة الثانية والثالثة اتخاذ المساجد والسرج على القبور، فلا يتخذ المساجد عليها لما تقدم من الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. ولقوله فيما رواه مسلم في الصحيح عن جندب رضي الله عنه: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم أن من قبلنا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فبين صلى الله عليه وسلم وأنه ينهانا عن هذا، ألا نتأسى بهم وألا نقتدي بهم، بل نحذر ذلك. وفي حديث ابن عب وفي نعم حديث هذا الخبر معناه النهي، معناه النهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. لو وقف على هذا، هذا الخبر معناه النهي، فكيف وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ يعني قوله عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 الحديث، افترقت النصارى على، هل هذا فقط خبر؟ ما فيه ولا نهي عن الافتراق، لكنه خبر ومعناه النهي، معناه ألا نفعل ما فعلوا، كما في قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء هم المعنيون بهذا الحديث، اليهود والنصارى. فهذا خبر معناه النهي، فكيف وقد جاء النهي فيه بصيغتين: لا تتخذوا، ثم المجيء بلفظ النهي الصريح: فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كله دلالة على أن هذا الفعل محرم غاية التحريم. ومع هذا الوضوح ومع هذه الصراحة بالأدلة، إلا أنه وقع، إلا أنه وقع. لماذا؟ لينطبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر لا يتخلف: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقيل له: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن؟ من القوم؟ إلا هم. فاقتدى بهم من كتب الله عليهم ما كتب من هذا البلاء في هذه الأمة، فتابعوهم فاتخذوا قبور الأنبياء والأولياء والصالحين مساجد، كما فعل بنو إسرائيل وكما فعلت النصارى، حيث اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فكان الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقعا كما أخبر. فنسأل الله العصمة من الضلال لنا ولكم ولإخوان المسلمين. نعم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وهذا دليل على ما تقدم، وهو دليل لنا معاشر الموحدين ألا نهاب ولا نجبن ممن يحسن هذا الأمر ويزينه ويصوغه ولو نسب إلى ما؟ إلى العلم. فقد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شرار الناس، فالذي يفعل هذا من شرار الناس، والذي يحسنه ويدافع عنه أشد وأشد، وإن انتسب إلى العلم. فهؤلاء هم العلماء المضلون، هؤلاء هم العلماء المضلون. فلو وجدت من ينسب إلى العلم ويتبجح ويتفاخر ويستميت في الدفاع عن هذا المنكر العظيم ويبرره ويسوغ فعله لأهله من الجهلة والطغام ويظهره لهم في صورة الدين، فاعلم أنه من شرار الناس ولو لبس لبوس العلماء ولو تزيى بزي العلماء ولو ظهر بمظهر العلماء ولو جلس مجالس العلماء فهو من العلماء المضلين الذين خافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته في قوله الأئمة المضلين، فهؤلاء هم المضلون عافانا الله وإياكم. ونحن في هذه الآونة نسمع ذلك كثيرا ونراه، وقبل كنا نقرأه نقرأه في الكتب، أما الآن فنراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا من علماء الضلالة والجهالة الذين أفسدوا دين المسلمين عياذا بالله من ذلك. وإذا كان الأمر كذلك معشر الأحبة فالواجب علينا أن نتسلح بسلاح التوحيد وأن نحققه غاية التحقيق، وذلك بحفظ أدلته وحفظ كلام أهل العلم في هذا حتى يقارع به أهل الباطل، ونسأل الله التوفيق. نعم صلى الله عليه. لأنهم أتوا بالوسيلة فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الوسائل وأن يحذرها الناس في دعوته إلى الله أينما كان، يبين لهم أن هذه الوسائل تجر إلى الشرك، وأن الواجب هدم المساجد عند القبور، هدم الأبنية والقباب وجعلها ضاحية بارزة ليس عليها شيء، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد عهده يجعلون قبورهم بارزة ليس فوقها بناء ولا قباب ولا مساجد، بل بارزة ضاحية للشمس، وهكذا قبور المسلمين في كل مكان، حتى حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة، ومن تابع الرافضة نسأل الله للجميع العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله نعم صلى الله عليك. الأسئلة. نعم. السؤال: هل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل ضمن القبور المنهية عنها في زيارة النساء؟ الجواب نعم، وهو الصريح الصواب أنه يدخل في ذلك لأن الأحاديث عامة. السؤال: ولو لم تتكرر فالنساء في حقهن زيارة المسجد، إذا جاءت إلى المسجد صلت فيه، وإن حصل لها أن تصلي في الروضة كما يتيسر الآن في بعض الساعات صلت، أما زيارة القبر فلا. نعم صلى الله عليه. السؤال: ولو لم تتكرر الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور. الجواب: جاء في بعض الروايات زائرات القبور، فلا يزرن، يصلون في المسجد ويكفي، والسلام عليه من أي مكان تبلغه صلى الله عليه وسلم. هذه تفسر تلك، زائرات تفسر زوارات. نعم صلى الله عليك. السؤال: ما حكم الحلف بالقرآن والحلف بالنبي؟ الجواب: القرآن كلام الله، لا بأس في الحلف به، أما الحلف بالنبي لا، لا يجوز، النبي مخلوق لا يحلف بالنبي ولا بغيره، إنما يحلف بالله، لأن اليمين المنعقدة هي التي تكون بالله سبحانه أو بصفة من صفاته، والقرآن صفة من صفات الله جل وعلا، القرآن كلام الله، فلو قلت والقرآن انعقدت اليمين لأنه صفة من صفات الله. ولكن بهذه المناسبة ننبه، فإنا نسمع كثيرا من العوام والجهال والشباب والصغار يقولون ورب المصحف هكذا، وهذا باطل، لأنه يلزم منه أن القرآن مخلوق، فأيما شخص وأينما سمعتم شخصا يقول هذا فأنكروا عليه، ولكن بلطف وعلموه. وهذا لا نزال نسمعه إلى الآن من بعض الناس. فالقرآن كلام الله، صفة من صفاته، فلو أقسم العبد بقوله والقرآن فهي يمين منعقدة يجب عليه أن يبر بها أو يكفرها قبل أن يفعل. أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك بقوله لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، وبقوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالمخلوقين، والنبي عليه الصلاة والسلام مخلوق، فلا يجوز الحلف به صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء ولا بغيرهم من الصالحين. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. نعم، يعني هذه القبور التي عبدت من دون الله هي الأوثان، هي الأوثان. فالصنم له صورة، والوثن يأتي له صورة ويأتي لها صورة له. نعم. صلى الله عليه. الثانية تفسير العبادة. نعم، تفسيرها هنا بعبادة الصالحين، حيث وقعت على هذا النحو فهذه عبادة، فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله على النحو الذي سبق معنا. نعم. صلى الله عليه. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم، ووقع ووقع، خاف عليه الصلاة والسلام على أمته من أن يفعلوا فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم حينما بنوا على قبورهم، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا. وحصل من بعض الغلاة في أوقات مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا جاء بهذه الدولة وأقامت الدين وأخلص الناس لله في توحيدهم لرب العالمين. وإذا قرأتم في السابق في تاريخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وبالذات في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، رأيتم شيئا من هذا، ولكن الله جل وعلا استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم دعوته، فهيأ لهذه المدينة طيبة الطيبة الطاهرة، هيأ لها من يقوم عليها بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت هذه الدولة الموحدة السنية السلفية الأثرية كانت قائمة على الناس بأمر الله جل وعلا في هذا الباب، لا يتسامحون فيه، بل لو راجعتم في كتب التاريخ لوجدتم هذا، بعض أهل العلم والصلاح المشهورين لما رأى بعض الوجهاء والكبراء واقفا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد خضع خضوع أحدنا في الصلاة وقد قبض إحدى يديه على الأخرى فضربه ضربة حتى سطلت يده وأسقط الثنتين فرقهما قائلا له الشرك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتاع ذلك المعظم والحق صاحبه قوي وهو أعظم. فالحمد لله هذه من أعظم النعم معشر الأحبة. وأنتم ترون ماذا يفعل مع قبور الصالحين في بعض البلدان، فكيف لو كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الأعجب والعجب العجاب في هذا، ولكن الحمد لله أن هيأ ما هيأ استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم، إذ استجاب الله دعاءه وهيأ من يحمي قبره كما كان في عهد أصحابه الأخيار الأبرار الأطهار رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فبقي على التوحيد وقطعت الطريق على الذين يريدون أن يغلوا كما غلت اليهود والنصارى في أنبيائها. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، لأنهم يتعبدون عندها ثم يعبدونها. نعم. السلام عليك. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، وذلك للمبالغة في التحذير من هذا الفعل حينما يذكر اشتد غضب الله على اليهود والنصارى، المراد بذلك المبالغة في التحذير. لماذا؟ لشدة هذا المنكر ولعظم هذا المنكر. فجاء عليه الصلاة والسلام بالألفاظ الغليظة التي تنفر الناس عن أن يفعلوا هذا المنكر، هذا هو المقصود، شدة الغضب والألفاظ الأخرى كاللعن ونحوه وكونهم شرار الخلق، إنما ذكرت هذه الألفاظ الشديدة لتكون أبلغ وأوقع في التنفير والتحذير من هذا المنكر العظيم. فكل منكر له ما يناسبه فيما في الإغلاق. فلما كان هذا المنكر لا أنكر منه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأشد الألفاظ، اشتد غضب الله، لعنة الله، أولئك شرار الخلق عند الله، كل ذلك ليردع الناس أن يقعوا في هذا المنكر العظيم. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. صلى الله عليه. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. صفة العبادة أنهم عكفوا على قبره وعظموا، كان رجلا صالحا يلت السويق للناس في طريقهم إلى مكة للحاج، الذين يمرون من السرات من الطائف يمرون على ثقيف، فعكفوا على قبره لأجل صلاحه حتى عبدوه. فهذا فيه، وهذا أهم شيء، معرفة صفة العبادة، عبادة اللات، يعني بدأت بماذا؟ بالتعظيم، المحبة، التعظيم، ثم بنوا على قبره ثم عكفوا عنده، هذا هو الغلو، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو الذي وقع في هذه الأمة، فأشبه هؤلاء، أعني من وقعوا في هذا من هذه الأمة، أشبه اليهود والنصارى والمشركين، أشبه اليهود والنصارى ومشركي العرب. نعم. بسم الله عليك. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم. بسم الله عليك. الثامنة أنه اسم صالح، لأن الافتتان إنما هو بالصالحين، الفتنة إنما هي بالصالحين، فهذا سبب ماذا؟ هذا سبب عكوفهم عليه، دعواهم الصلاح ثم غلوهم في محبة الصالح، ثم عكوفهم حوله، ثم بناءهم عليه البناء، ثم سترهم له بالستور، ثم عبادته من دون الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. الله المستعان. أنه اسم صاحب القبر يعني اللات، وذكر معنى التسمية يعني تفسير كلمة اللات بتشديد التاء، هو الذي يلت السويق للحاج هكذا، مثل ما يفعل أصحاب الهريسة ونحوها، فيلته لهم ويقدمه طعاما. فعرف اسم صاحب القبر أنه اللات، وسبب التسمية إيش معناه؟ جاء من هنا، من الفعل، مأخوذ من الفعل. نعم. ففعله صالح، لأجل ذلك بالغوا في تعظيمه حتى انتهوا إلى عبادته. فهكذا من يزعم لهم الصلاح يذكرون بعض كراماتهم، ويذكرون بعض محاسنهم، ويذكرون بعض أفعالهم الحسنة ومبراتهم، ليرهبوا بذلك الناس ويعظموه في قلوبهم، ليتوصلوا بعد ذلك إلى المبالغة في تعظيمهم والغلو فيهم، ثم إلى عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. التاسعة لعنه زوارات القبور. واللعن لا يكون إلا على أمر منكر عظيم، وقصده منه التحذير والتنفير من الوقوع في هذا الفعل. نعم. صلى الله عليه وسلم. العاشرة لعنه من أسرجها. الله أكبر. لماذا؟ لأنه يعين أهل الباطل على باطله. يعني لو عبدوها في الليل في النهار وأظلم الليل يمكن ينقطعون عنها، فحينما يقوم هؤلاء بإسراجها تستمر العبادة في الليل والنهار. أي نعم، 24 ساعة، نسأل الله العافية والسلامة. فمن أسرجها معين على الباطل. فنعوذ بالله من ذلك كله. هات. صلى الله عليه. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذه الترجمة بيّن فيها المؤلف رحمه الله ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من حماية جناب التوحيد من الأقوال والأفعال الشركية. ويأتي في آخر الكتاب أيضا باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، وهما بابان عظيمان جديران بالتدبر والنظر والعناية حتى يحقق المؤمن وطالب العلم ما تضمناه. هذا الباب وفيه باب ما جاء في حماية جناب التوحيد. وقال هنا جناب، وجناب الشيء وجانبه الجزء منه والبعض منه. والباب الأخير قال حمى التوحيد، والحمى غير الجانب، الحمى زائد على الجانب وزائد على الشيء، فالأخيرة أبلغ من الأولى، لأن الأولى في الجانب والأخيرة في الحمى. نعم. وأيضا هذه ذكر فيها حماية جانب التوحيد من جهة الوسائل الفعلية، وهناك من جهة الوسائل القولية، وإن كان البابان يشملان هذا وهذا من حيث المعنى، لكن هذا ذكر الحماية الفعل، لكن هنا ذكر الحماية الفعلية وهناك الحماية القولية، فافترق البابان وليسا بمكررين، بل هذا له شيء وهذا له شيء، هذا من جهة الفعل ومن جهة الجانب، وذاك من جهة القول ومن جهة الحما، وإن كان حماه من جهة الجانب في الفعل كذلك حماه من جهة القول كما في الترجمة الأخرى، حتى لا يتوهم متوهم أن هذا فيه تكرار في التبويب. فالجانب قريب ولصيق، والحما واسع، الحما أوسع، حما الشيء أوسع، تقول هذه البئر حماها 50، هذه البئر حماها 25، إذا كانت قديمة فحماها كذا، وإذا كانت جديدة فحماها كذا، فكلما اتسع الحما اتسع الذي بداخله، فالجانب أضيق من الحما. هذا من ناحية، ومن ناحية هنا ركز على الجانب الفعلي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك في حما التوحيد وسده طرق الشرك القولي، فافترق البابان لا تكرار، فهذا له قصد وهذا له قصد، هذا أوسع وهذا أخص وأقل دونه. نعم. باب ما جاء في حماية جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني بالنهي عن ذلك، النهي عن وسائل الشرك والتحذير منها، فقد حمى جانبه لما نهى عن وسائل الشرك وحذر منها، صار بذلك حاميا جنابه من أن يقع أهله في الشرك بأفعالهم أو بأقوالهم. ولما كان الأول كله ما جاء في الغلو في قبور الصالحين والبناء على قبور الأنبياء والصالحين، جاء هنا بتحذيره عليه الصلاة والسلام ألا يجعلوا قبره عيدا يعتادونه يتكررون في مجيئهم إليه كما يفعل بنو إسرائيل وكما تفعل النصارى وكما يفعل المشركون عند اللات، يعكفون حوله ويقيمون حوله ويترددون عليه، فهذا هو اتخاذه عيدا، هذا هو معنى اتخاذه عيدا. نعم. وسيأتينا. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو وصفه عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم، الخطاب لقريش وغيرهم ممن يعرفه، وهو خطاب في الحقيقة للأمة جميعا، لكنه خاطبهم لكونهم يعرفونه، من أنفسكم يعني تعرفون نسبه وتعرفون أمانته وصدقه، ليس بخاف عليكم، هو من أنفسكم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهم يعرفون بني هاشم ويعرفون قريشا ويعرفون فضل بني هاشم، هو شيء معروف عندهم. قرأ بعضهم قراءة شاذة: من أنفسكم يعني أشرفكم، والقراءة المعروفة: من أنفسكم يعني هو جزء منكم، ولد منكم معروف عندكم بالأمانة والصدق، كانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه. وهو عليه الصلاة والسلام من أنفسهم يعني منهم، له صلة بجميع القبائل العربية العدنانية بالذات في مكة وشمال الجزيرة، ما من قبيلة إلا وتلتقي معه في جد من أجداده، ولولا خشية الإطالة لدخلنا في النسب وذكرت لكم في ذلك، ولكن يخرج بنا عن المقصود معشر الأحبة، وأنا أحيل من أراد أن ينظر في ذلك إلى مختصر السيرة النبوية للشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، فإنكم واجدون ذلك. وكان كثير من المفسرين إذا جاءوا إلى قوله من أنفسكم يسردون النسب، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخره. ثم في كل رجل من يلتقي معه من القبائل، فبدأوا بقريش حتى تفرعوا إلى القبائل من ديار هجر مع بني تميم إلى هجر ثم إلى شمال جزيرة العرب. ما من رجل إلا ويلتقي، ما من قبيلة إلا وتلتقي معه النبي معه صلى الله عليه وسلم في رجل من أجداده عليه الصلاة والسلام، فهو منهم من أنفسهم. وقريش أقرب وأقرب وألصق وألصق به عليه الصلاة والسلام، يعرفون صدقه ويعرفون أمانته، ولذلك كانوا يسمونه بالأمين. نعم صلى الله عليه، كانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه لأمانته وفضله وصدقه عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، يعني شاق عليه، ويشق على بعض إخواننا وعلينا أيضا في مثل هذا المجلس أن نعد النسب في كل رجل رجل وقبيلة قبيلة في التقائهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نزار بن عدنان. نعم معد بن عدنان. نعم صلى الله عليه عز عليه. ويكفيكم أن تعرفوا نسبه هو، إذا حفظتم نسبه فإنكم حينئذ يسهل عليكم أن تعيدوا إلى عمود النسب جميع قبائل العرب التي تلتقي معه صلى الله عليه وسلم العدنانية. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا هو المتفق عليه، وما فوق ذلك مختلف فيه، فهو إلى هنا متفق عليه وما فوق ذلك مختلف فيه، والعرب العدنانية كلها تلتقي معه في هذا النسب صلوات الله وسلامه عليه، وتشعبت وكلها كان مقرها مكة، فضاقت عليهم فانتشروا في بطاح النصف الشمالي من مكة وشمال وشرق وشمال غرب جزيرة العرب، أما الجنوب فكانت بلاد قحطان. نعم السلام عليكم. عزيز عليه ما عنتم، يعني شاق عليه، عز عليه كذا، شق عليه كذا، يعني شاق عليه ما يشق عليكم، ما عنتم ما مصدرية، المعنى شق عليه عنتكم وحرجكم ومضرتكم، يعني يشق عليه الشيء الذي يحرجكم ويشق عليكم ويتعبكم لرحمته بهم وعطفه عليهم وحنوه عليهم عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، يحرص على هدايتكم وإنقاذكم من النار وإيصال الخير إليكم ودفع الشر عنكم بدعائه وبأعماله وبما يملك من مال وغيره، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم، يحسن إليهم ويعطف عليهم ويواسيهم ويذب عنهم، ولكنه غليظ على أعداء الله، شديد على أعداء الله كما أمره الله بذلك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، وبأعداء الله شديد عليهم وغليظ عليهم لكفرهم وضلالهم وبعدهم عن الحق. فهذه أوصافه صلى الله عليه وسلم من أنفس قريش. هذا هو الغلظة على أعداء الله والشد عليهم، هذه كمال ومنقبة ومدح، والرحمة للمؤمنين والعطف عليهم والشفقة عليهم والحنو عليهم والرأفة بهم وإيصال الخير إليهم وذب الشر عنهم ودفع عنهم، هذا كمال، ولا يصلح أن يوضع هذا في هذا موضع هذا ولا هذا في موضع هذا. فالكامل في هذا الباب هو من كان على هذا النحو، غليظ على أهل الكفر والضلال، شديد عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قال وليجدوا فيكم غلظة، هذا مدح لأن الله أمرنا به. وأما أهل الإيمان فلا بد من الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فأمره هنا بمراتب عظيمة، رحمة بهذه الأمة أمة الإسلام، فبما رحمة من الله امتن الله عليه بهذا، لنت لهم، كان لينا صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. فهنا الغلظة والفظاظة غير مطلوبة، منهي عنها، لأن هذا جانب المؤمنين الذي ينبغي فيه الرأفة والرحمة واللين والشفقة والحدب والعطف والحنان. لذلك قال له فاعف عنهم، هذا دليل على المحبة والرحمة إذا عفوت، واستغفر لهم، اصفح عن زلاتهم وزد بالاستغفار، وشاورهم في الأمر، فإذا رأوا منك ذلك مسح ما في قلوبهم، حيث إن المشاورة لا تكون إلا لمن تقربه وتدنيه جدا. فالنبي أمر عليه الصلاة والسلام من ربه بهذا ليشعر الناس بأنهم قريبون منه صلى الله عليه وسلم، وأنه يعطف عليهم ولا ينفر عنه صلى الله عليه وسلم أحدا، فكانوا يحبونه عليه الصلاة والسلام. فهنا أمر بالرحمة وبالشفقة وبالعفو وبالصفح وبالإحسان وبالمشاورة لهم حتى يشعرهم بالقرب، وحتى يشعرهم بحنانه، وحتى يشعرهم باحترامه لهم صلى الله عليه وسلم. أما هناك فأمره بالإغلاظ على أعداء الله سبحانه، نعم، كما أمر أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والأمر لنا من بعدهم. وليجدوا فيكم غلظة، فأهل الكفر لهم الغلظة، وأهل الإيمان لهم الرأفة والرحمة والشفقة والمحبة والحنان والصفح والعفو، نعم. فهذه أوصافه صلى الله عليه وسلم من أنفس قريش، ويشق عليه ما يحرجهم ويشفق عليهم، وهو حريص على هدايتهم وعلى سلامتهم وعلى إنقاذهم من النار، وهو رؤوف بهم رحيم بهم. هذه خمس صفات تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يدخر وسعا فيما ينفعهم وفيما يجلب لهم وفيما يجلب الخير إليهم وفيما يدفع الشر عنهم. فالواجب عليهم الحرص والشفقة كانت عامة على هؤلاء وهؤلاء، وأما الرأفة فهو بالمؤمنين، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما حرصه على قومه لأنه منهم ويحب لهم الخير ويشفق عليهم ويخاف عليهم وقوع البلاء بهم، فهذا قد وصفه الله جل وعلا بما سمعناه من أنفسكم، من أنفسكم يعني يا معشر قريش عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه هذا، يشق عليه ويشتد عليه، حريص عليكم. أما الرأفة والرحمة فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو عليه الصلاة والسلام حريص على قومه، ولكن قد قال الله له إنك لا تهدي من أحببت، وما هاد أنت بهدي العمي عن ضلالتهم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، إلى غير ذلك من الآيات. فدل ذلك على حرصه على هدايتهم، نعم، وعلى شفقته عليهم، نعم، وعلى خوفه على أن يضلوا فيهلكوا ويقعوا في العذاب، نعم. أما الرحمة فهي بالمؤمنين كما قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، نعم. صلى الله عليه. فالواجب عليهم وهم يعرفون هذه الصفات أن يتبعوه وأن لا يعادوه، ولكن وقع العكس، وقع منهم العكس مع معرفتهم بهذه الصفات ومعرفتهم بأمانته وصدقه وحدبه عليهم. وحدبه. الحدب غير الحدب، الحدب العطف والحدب اللي الحنة في الظهر، حدودب ظهره يعني الحنة، صار كالقوس. قال بعضهم مستهترا ومتهكما بكبير، بكم اشتريت القوس يا أبتي؟ أو قال يا عم، قال يأتيك القوس يا بني بلا ثمن، تطول بك العمر والسن تتقدم فيه وينحني ظهرك بلاش بدون ثمن. كما سخر منه، بكم اشتريت القوس؟ حدودب حتى صار كالقوس، قال بكم اشتريت القوس يا عماه؟ أو قال يا أبتي، قال يأتيك القوس بلا ثمن، القوس اكبر بس في السن ويأتيك بلا ثمن بلاش، نعم. فالحدب هو هذا، والحدب هو العطف، حدبت، نعم، وحدبه عليهم وإحسانه إليهم ورأفته ورحمته بهم. مع هذا كله فهم عاملوه بالعكس، وعادوه وآذوه حتى هموا بقتله بل وآذوه وآذوه وعادوه وآذوه حتى لأنك إذا قلت آذوه أمر أما إذا قلت آذوه خبر وعادوه وآذوه حتى هموا بقتله بل وعزموا على قتله حتى أنجاه الله منهم وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ثم أظهره الله عليهم وعفى عنهم وصفح عنهم عليه الصلاة والسلام فهذا كله مما وصفه الله من الرأفة والرحمة عليه الصلاة والسلام ومن كان بهذه الصفات فإنه لا يغوي أمته بل ينهاهم عما يضرهم ويحذرهم مما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم ولهذا نهى عن وسائل الشرك وحذر من أسبابه ودعا إلى التوحيد وأمر به وحث الناس على لزوم الاستقامة والبعد عن أسباب الهلاك في أحاديث لا تحصى منها ما ذكر في الباب ومنها قوله في الأبواب الماضية لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وقوله إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وكقوله في غيرها هلك المتنطعون إلى غير ذلك كما تدل كما كلها كلها تدل على تحذيره من وسائل الشرك فإن الغلو في الدين وسيلة والإطراء وسيلة والتنطع والإطراء وسيلة والتنطع وسيلة ومع هذا نهى عن هذا كله إن الغلو في الدين وسيلة والإطراء وسيلة والتنطع وسيلة كله سواء نعم فإن الغلو في الدين وسيلة والإطراء وسيلة والتنطع وسيلة ومع هذا نهى عن هذا كله قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا تحذير أيضا من أسباب الشرك ومن وسائله فهي أدلة كثيرة كلها تدل على حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد يعني ليس فقط هذا النص ليس هذا النص الذي في هذا الباب مقصور عليه إيش مسألة حماية المصطفى لجناب التوحيد بل ما تقدم فيه مع دلالته على ما أورده تحته من الأبواب فيه هذا المعنى فيه دلالة على حمايته صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه من أن يقع أهله في الشرك وأن يتلطخوا بأوضاره وهم لا يعلمون أو يقلدون غيرهم فالنصوص السابقة كلها تفيد هذا المعنى ولكن الإمام رحمه الله تعالى وهكذا العلماء ينتزعون من كل نص أشهره ويبوبون عليه وإن كانت فيه ألفاظ تدل على المعنى الآخر نعم فهي أدلة كثيرة كلها تدل على حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ومن هذا ما ذكره في الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تسليمكم يبلغني أينما كنتم هذا أيضا من حماية جناب التوحيد لا تجعلوا قبري عيدا يعني من تكرار المجيء إليه للدعاء عنده أو الصلاة عنده وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم والسلام إن لله ملائكة سيارة يبلغون عن أمتي السلام نعم لا تجعلوا قبري عيدا يعني من تكرار المجيء إليه للدعاء عنده أو الصلاة عنده أو دعائه والاستغاثة به أو نحو ذلك فالعيد ما يتكرر ويعود باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة يقال له عيد فنهاهم أن يتجمعوا فهو مأخوذ من العود يعود عليهم يتكرر نعم فنهاهم أن يتجمعوا عند قبره بالشهر أو بالأسبوع أو غير ذلك ليتخذوه عيدا يدعون عنده أو يجتمعون على الولائم عنده أو ما أشبه ذلك فهذا لا يقتضيه السلام أما كونهم يسلمون عليه فقط دون تجمع ولا اتخاذ محل قبره عيدا ولا محلا للصلاة عنده وإنما هو مجرد السلام عليه عليه الصلاة والسلام، هذا لا يدخل في ذلك النهي. فالسلام عليه وزيارة قبره من غير شد الرحال من غير شد الرحل لها لا بأس به عند أهل العلم جميعا. قوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها قبورا في نفسها، وبيوتكم مثل القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ عندها، بل اقرأوا في البيوت وصلوا في البيوت النوافل. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فدل ذلك على أن القبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها، ولا ينبغي تشبيه البيوت بها. نعم، وهذا حينئذ من دلالة المخالفة، مفهوم المخالفة. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بأن يصلى في البيوت وألا تشبه بالقبور، دل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها، لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها، هذا بدلالة المخالفة. نعم، صلى الله عليه. بل ينبغي لك أن تصلي في بيتك التهجد بالليل. يسمى عند الأصول مفهوم إيش؟ المخالفة عند أهل الأصول. يسمى عند أهل الأصول إيش؟ مفهوم المخالفة. فهذه دلالة مفهوم المخالفة. فلما أمر بالصلاة في البيوت وعدم تشبيهها بالقبور، وذلك بهجر الصلاة فيها حتى تصبح خرابا، وعدم قراءة القرآن فيها حتى تصبح خرابا كأنها قبور، فدل ذلك على أن هذا العمل إنما هو من صفات القبور، أهل القبور والمقابر، يعني ترك الصلاة وترك القراءة عندها، فدل ذلك على أنه لا يصلى عند القبور ولا في المقابر ولا يقرأ القرآن عندها. هذا مفهوم المخالفة وهو معروف عند أهل الأصول. نعم، بل ينبغي لك أن تصلي في بيتك التهجد بالليل، صلاة النافلة، صلاة الضحى، الرواتب، صلها في البيت أفضل حتى لا يكون بيتك كالقبور. أما الفرائض فلا بد من صلاتها وبالذات النوافل، لأن الرواتب المرء قد يكسل في النوافل المطلقة، فالرواتب هذه يحافظ عليها، فينبغي له أن يجعلها في البيت لأنه لا يفرط فيها. الرواتب يجعلها في البيت، خصوصا البعدية يجعلها في البيت، إنه لا يفرط فيها إلا الفجر إذا حصل يصليها قبل في بيته ثم يأتي، هذا باب آخر. فالحاصل الرواتب المرء لا يتساهل فيها، فلذلك الأفضل أن يصليها في البيت لأنه يحرص عليها فلا تذهب عليه أقل شيء، فيعمر البيت بما بصلاة الرواتب، إضافة إلى ما إلى من فيه من النساء ومن لا تجب عليهم صلاة الجماعة ولا يصلون في بيوتهم. لكن أنت صلي الرواتب في بيتك، وبالذات الرواتب كما نص عليها العلم لأنها جاءت في السنة، لأن المرأة لا يتساهل فيها، فقد لا ينشط في النفل المطلق، فإذا لا أقل من أداء الرواتب في البيوت، لأن الرواتب يحرص أهل الإسلام عليها. من صلى لله في إيش؟ يوم كم؟ 12 ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة. فأهل الإسلام يحرصون على الرواتب، ما يفرطون فيها، فأقل شيء الراتبة تكون في البيت بسبب أنه لا يتساهل فيها فيحرص الناس عليها، فتعمر البيوت بالصلاة فيها. نعم، صلى الله عليه. أما الفرائض فلا بد من صلاتها في المساجد في بيوت الله جل وعلا، هذا أمر معلوم، وإنما المراد به النوافل. قوله وصلوا علي، هذا فيه حث على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والمعنى في أي مكان كنتم. وهكذا في حديث علي بن الحسين عن أبيه هو الحسين، عن جده هو علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وعلي هذا هو الملقب بزين العابدين، وهو من أفضل قريش وبني هاشم، ومن أفضل التابعين رحمه الله، رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو. هو التقدم معنا ذكره عند من؟ عند زيد بن أسلم. نعم ابن أسلم مولى عمر، فقال إنما يقعد المرء إلى من يستفيد منه في دينه. نعم، فالشاهد تقدم معنا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من أفضل أهل زمانه عبادة وتقى وعلما وفقها رضي الله عنه. نعم صلى الله عليه. ثم قال هو الذي قال فيه الفرزدق القصيدة المشهورة، ثم قال بعد ذلك ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. ما هي القصيدة المشهورة في زي العابدين؟ قول الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء. نعم، والعرب تعرفه والحل والحرم. نعم، وذلك لما قال من هذا حينما رأى الناس في المطاف يوسعون له، فقال من هذا ويعرفه، لكن جاءه الجواب قال هذا الذي تعرف البطحاء، يعني مكة. نعم، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا بكفه خيزران ريحها عابق كأنه المسك في عرنينه شمم إلى آخره. نعم، فهذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كلاهما بمعنى واحد. نعم، يعني يحثهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتخذوا قبره عيدا وأن لا يخصوه بالصلاة عنده، بل يصلوا عليه أينما كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم هم في الطريق في البلدان البعيدة في بيوتهم في أي مكان يصلون عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وليس قبره فقط محل الصلاة، لا، بل الصلاة عليه مشروعة في كل مكان. يعني عليه بالقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، الحديث كما جاء في الحديث مراد به هذا، صلوا عليه، ما هو يأتي فقط إلى القبر ويصلي عليه، صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فالمراد به اللهم صل على محمد إلى آخره، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما أنتم من بالأندلس إلا سواء. نعم صلى الله عليه. بل الصلاة عليه مشروعة في كل مكان عليه الصلاة والسلام. وهذا علي بن الحسين زين العابدين أنكر على هذا الذي يأتي إلى الفرجة وبين له أن هذا ليس بمشروع، وأنك تسلم عليه وتمضي لا تجلس عند القبر تدعو. وهكذا الحسن بن علي ابن عمه جاء عنه أنه رأى رجلا يأتي إلى القبر ويدعو عنده فقال ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا إلى آخره. هذه سنة جاءت عن أهل البيت علي بن الحسين عن أبيه عن جده، والحسن بن علي كذلك، كلهم بيّنوا أن اتخاذ القبر عيدا أمر منكر لأنه وسيلة للشرك، إذا عكفوا عنده وجعلوه محلا للصلاة عنده أو الدعاء عنده جرهم هذا إلى الشرك والغلو ودعائه من دون الله عز وجل، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة ونهاهم عن اتخاذه عيدا حتى لا يجرهم إلى حتى لا يجرهم هذا إلى الشرك. وهذا أبلغ دليل على الروافض، أبلغ دليل على الروافض، فإن هؤلاء سادات للبيت من طريق الحسين ابن الحسين علي بن الحسين زي العابدين رضي الله عنهم جميعا، والحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون هذا، فدل ذلك على أن الروافض على خلاف طريقتهم، على خلاف طريقة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رووا النهي عن اتخاذ القبور عيدا، بل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكروا على من يعتاد المجيء إلى القبر ليصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا من أنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم ومن في الأندلس أو بالأندلس إلا سواء، يعني هذا الأمر القريب فيه والبعيد سواء، صلوا على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أينما كنتم سيبلغوا هذا السلام وهذه الصلاة، لأن الله قد وكل بها ملائكة هذا عملهم يبلغونه عن أمته عليه الصلاة والسلام السلام. أما إذا جئت زائر المسجد ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه فلا بأس، فإنه ما يسلم عليه أحد إلا ورد الله عليه روحه حتى يرد عليه صلوات الله وسلامه عليه، كما صح ذلك في الحديث. فقالوا له كيف وقد أرمت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أرمت يعني بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن هنا يعلم أن الذي يتكررون على القبر يجب أن يكون موقفنا، وهم بالمدينة، أن يكون موقفنا منهم موقف علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، سواء بسواء ينكر عليه، يقول له في أي مكان صل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في المسجد صل من أي مكان يكفيك. أما أن تعتاد المجيء، لما رأى هذا الرجل أنكر عليه علي بن الحسين. وأنتم ترون الآن بعض الناس ذاهب جاي، ذاهب رايح، رايح جاي، رايح جاي، هذا خطأ. والصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك، وإنما ورد عن من؟ عن عبد الله، صح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وكان لا يفعله إلا إذا قدم من سفر، يبدأ بالمسجد فيصلي فيه، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يبدأ بالمسجد عليه الصلاة والسلام، إذا قدم من سفر فيأتي للمسجد فيصلي، ثم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه إذا قدم من سفر، ثم على أبي بكر، ثم على عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فهذا الذي يفعل. أما المقيم بالمدينة والساكن بالمدينة يكفي أن يسلم كالبعيد سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا الذي يقيم في المدينة التكرار للمجيء والعود إلى القبر قد أنكره من هو خير منا على من هو خير من هؤلاء في ذلك الزمن في صدر هذه الأمة. فقال له اللهم، ذكر له الحديث، لا تجعل قبري عيداء، يعني تعتاد إليه دائما وأبدا، تذهب وتعود تذهب وتعود. فأرشده إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. وهكذا نهى عن اتخاذ القبور مساجد، لأن البناء عليها وتجصيصها يجر إلى الشرك بها إذا بني على هذا، إذا بني على هذا المسجد وجصصت أو أسرجت أو فرشت، صار ذلك من أسباب تعظيم العامة، وظن العامة أنها تجيب النذر وأنها تجيب الدعاء وأنها تنفع وأنها وأنها، فعبدوها من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كما قد وقع. وهذا الذي يفعله هؤلاء من المبالغة في تعظيم هذه القبور هم السبب في وقوع الناس بالغلو والشرك، فعليهم الوزر، نسأل الله العافية والسلامة. فالبناء على القبور تجصيصها والإشادة لها وفرشها ونحو ذلك، هؤلاء يتسببون في إغواء الناس، نسأل الله العافية والسلامة، ويظن أن هذا من الخير والعمل الصالح، وفي الحقيقة وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى إغواء الناس، وسيلة إلى إيقاع الناس في الغلو في هؤلاء المقبورين، نسأل الله العافية والسلامة. فيظنون هذه الظنون أن هذه أماكن تجاب فيها الدعوات، وأن أصحابها يجيبون الدعوات ويسمعون ويفرجون الغموم ويكشفون الهموم ويجيبون اللهفات ونحو ذلك، فيقعون في هذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد من الطرق ومن وسائل الشرك القولية والفعلية، فلا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه عليه الصلاة والسلام، فالواجب اتباعه والواجب امتثال أمره والحذر من نهيه، وأن يبتعد كل ما وأن يبتعد. وحمى جانب التوحيد من الطرق، يعني من طرق الشرك، من الطرق يعني من طرق الشرك ومن وسائل الشرك القولية والفعلية. نعم هذا معناه. والواجب امتثال أمره والحذر من نهيه، وأن يبتعد عن كل ما يجر إلى الشرك والغلو في الأموات أو في الأنبياء عليهم السلام أو في غيرهم من الناس، وأن يلزم المؤمن الطريق السوي وهو لزوم ما لزمه الصحابة والسير على ما سار عليه الصحابة اتباعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام، فلم يبنوا على قبره مسجدا ولم يتخذوا قبره عيدا، ولا قبر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير ذلك، بل ترضوا عنهم ودعوا لهم ولم يحدثوا ما أحدثه الناس مع القبور اليوم من البناء عليها واتخاذها مساجد إلى غير ذلك مما وقع من الناس من الطواف بها وسؤالها والاستغاثة بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن وسائل الشرك وهم وقعوا في الشرك نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة. نهاهم عن الوسائل المفضية إلى الشرك فتجاوزوا ووقعوا في الشرك، نعوذ بالله من ذلك، هذا من عمل بصيرة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم صلى الله عليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة. الله أكبر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، نعم وسبق تفسيرها. صلى الله عليه. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد، وذلك بتحذيرهم، لأنهم إذا اقتربوا من الحما أوشكوا أن يقعوا فيه، وذلك بتحذيرهم منه، من أن يقتربوا إلى حما الشرك، فإن من اقترب يوشك أن يدخل، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه، فلذلك حذر عليه الصلاة والسلام أمته لتبتعد عن هذا الحما حتى لا تقترب فتدخله وتقع فيه فتهلك، فتقع في المحذور فتهلك. نعم صلى الله عليه. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، وهذا الذي فعله معنا، وذلك بتحذيرنا من ما ذكر من اتخاذ قبره عيدا، هذا من رأفته صلى الله عليه وسلم بنا ورحمته بنا وحرصه علينا ألا نضل، فلذلك حذرنا عليه الصلاة والسلام. فالموفق والمرحوم والمهدي من لزم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عن ذلك. نعم صلى الله عليه. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، يعني يجعلونها عيدا يتعودها الإنسان في اليوم، كل يوم في مثل هذا الوقت، أو كل أسبوع في هذا اليوم، أو كل شهر في هذا الوقت، وهكذا، فهذا اتخاذه عيدا يعاوده دائما. نعم صلى الله عليك. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة كما تقدم، وإنكار أهل بيته على من فعل ذلك. نعم صلى الله عليك. السادسة ذلك في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تعتادون المجيء إليه دائما. نعم صلى الله عليك. وهذا نهي عن الإكثار من الزيارة كما قلنا قبل، قليل صاحب المدينة يكفيه إذا جاء إلى المسجد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وهو داخل، وهكذا وهو خارج يسلم على النبي وهو خارج أيضا، وسم واستغفر وصلي فيهما على رسول الله حين الصنع لما. نعم فالشاهد هذا ينكر عليه، أما القادم من بعيد الآفاق فإنه لا بأس إذا صلى في هذا المسجد يأتي بعد ذلك إلى قبره صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. السادسة حثه على النافلة في البيت، نعم لأنه يخرج، لأنها تخرج بذلك عن أن تكون قبورا، يعني مهجورة من ذكر الله، من الصلاة فيها ومن قراءة القرآن فيها ومن الذكر فيها، لأن هذه صفة القبور، فينبغي لا تشبه البيوت بالقبور، تكون مهجورة خاوية خالية من الذكر. نعم صلى الله عليك. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، نعم صلى الله عليك. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. فهم في هذا الباب سواء، فلا تكلف نفسك، أنت والبعيد في هذا الباب سواء. نعم صلى الله عليك. التاسعة فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، فإذا كنت قريب أو كنت بعيد ستبلغه صلى الله عليه وسلم، فلا أثر للقرب والبعد في بلوغ الصلاة إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، وذلك لقوله تبلغني، فدل ذلك على أنها تعرض عليه، أنها تعرض عليه، وحياة البرزخ حياة الله أعلم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت النصوص في هذا عنه صريحة بأنه ترد عليه روحه صلوات الله وسلامه عليه حتى يرد على من سلم عليه السلام، وأنه تعرض عليه الصلاة والسلام من أمته فتبلغه إياها الملائكة الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام في البرزخ يحصل له ذلك، والله أعلم بحال ذلك وكيفيته، علمه عند الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.